الحيلة وليدة العقل، والذكاء اتقاد العقل. سبحان الله، حقا ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من العقل. ولهذا كان ما أوردته في كتابي أخبار الأذكياء منبئا عن اختلاف عقول الناس على كافة أقدارهم من الوزراء والحكماء والعلماء والقضاة والمتطببين. والمتطببين هم الذين يحاولون أن يقوموا مقام الأطباء في وصف الدواء وفي العلاج. بعضهم ذا عصيته بين الناس لحيلته لا لعلمه، ولذكائه لا لمهارته. ولكن مهما طال انخداع الناس بأولئك المتطببين، فإن يوما يأتي وتنكشف حيلهم كما حدث لحمزة الخياط. فهناك حكاية سمعتها من أبي محمد الخشاب النحوي، قال إنه كان هناك خياط في البصرة عرف بالذكاء وخفة الظل، لكن حظه كان ضنينا ولم يكن لديه زبائن يغنونه، فعاش سنينا يكسب رزقا غير ميسر، فكان كثيرا ما يشكو ضيق ذات اليد، وكثيرا ما كانت زوجته تعايره وتحط من قدره وتستحثه ليبحث عن مورد آخر للكسب. وأخيرا عاد حمزة الخياط إلى داره ذات يوم ينادي زوجته ويصيح: أم عمرو، أنت يا أم عمرو، أين راحت هذه المرأة؟ أم عمرو، ما لك يا رجل؟ ما هذا الصياح؟ تعالي واسمعي، تعالي أحكي لك لتفراحي. من اليوم لن تعيريني ولن تحطي من قدري، من اليوم لن نبقى فقراء، سنفتح أبواب الرزق على مصاريعها، سأكسب المئات والألوف. أجننت يا حمزة، أجننت؟ من أين ستأتيك المئات والألوف ونحن في عرض دينار واحد؟ أم أن السلطان سيخيط عندك ثيابا؟ لا لا لا لا لا، لن أكون خياطا بعد اليوم. هيا هيا هيا يا أم عمرو، جهزي عمامتي وكبريها، وهاتي لي كتاب الحكيم لقمان الذي أعطاه لي جدي والذي نحفظه في الخزانة. لست أفهم ماذا تدبر يا حمزة. ألم تري من قبل طبيبا يا امرأة؟ طبيبا؟ نعم، حكيما، طبيبا. ألم تري في حياتك طبيبا؟ رأيت كثيرا من الأطباء، لكن ما صلة هذا بي؟ قلت لك سأصبح من اليوم طبيبا. تداوي الناس؟ نعم، وأصف لهم العلاج. وفضيحتاه وفضيحتاه، على آخر الزمن تحتال على الناس وتغشهم. يا رجل، تدعي الطب والحكمة وأنت خياط لا تجيد إلا تفصيل الثياب. ما عليك يا أم عمرو، فوالله لقد عرفت اليوم كيف يعالج الطبيب مرضاه، رأيته وسمعته، ووالله ما تعسر علي من علاجه شيء. فالممعود علاجه زيت الخروع، ووجع الدماغ له النقوع، والإمساك له السلامكة، والإسهال له الليمون. ويحك يا حمزة، ويحك. أي شيء طرأ عليك لتفعل هذا؟ ألا تخشى أن تقتل الناس بغصاتك فيقتلوك؟ لا لا لا، ما عليك يا أم عمرو، لقد رأيت الطبيب اليوم وتوثقت من أني سأكون مثله بلا عناء ولا تعب. أتدرين يا عبيطة كم كسب الطبيب اليوم؟ في ساعتين، والله في ساعتين كسب 60 دينارا. في ساعتين؟ عددتهم 20 مريضا قصدوا. كان المريض يجلس أمام الطبيب، فينظر الطبيب إلى وجهه لحظة ويحدق في عينيه لحظتين، ثم يسأل: مما تشكو؟ فيجيب المريض مثلا: دماغي، بطني، كتفي. فيأمره الطبيب أن يكشف عن صدره، ثم يدق بإصبعه دقتين على صدر المريض وينحني، فيسمع دقات قلب المريض، ثم يشير بأنفة وكبرياء للمريض، يقول له: قم، دواؤك في ورق الجوافة. ورق الجوافة، وأنت دواؤك في النعناع. وآخر يصف له نقوعا، ورابع يصف له سفوفا، وخامس يعطيه زيتا. وكان الله يحب المحسنين. هذا هو عمل الطبيب فحسب؟ لا أكثر ولا أقل. أيها الشقي، ويحك، وإياك أن تفعلها وإلا فضحتنا. فهل أطاع زوجته أم أصر وركب رأسه واشتغل طبيبا؟ بل لبس ملابس الحكماء الأطباء، كبر عمامته وقعد في داره، وجعل له غلاما ينادي الناس يقول: من يحتاج إلى مولاي حمزة الحكيم؟ مولاي حمزة الطبيب يكشف الداء ويصف الدواء. وقد اتفق أن جارية السلطان كانت تمر بالطريق حين سمعت نداء الغلام، وكانت الجارية تشكو من ضعف شديد بعد مرض طويل تحير فيه الأطباء، فلم تر بأسا من استشارة ذلك الطبيب الجديد، فقصدته فبحلق في عينيها وسألها عما تشكو منه، فقالت له: ضعف في جسدي، أحس أني لا أقدر على الوقوف ولا على المشي كثيرا، وقد مضى عام كامل وهم يعالجونني من الحمى. حمى؟ أية حمى؟ كنت مصابة بحمى البعوض. ومن كان يعالجك؟ الحكيم زيد والحكيم عبيد. لا زيد ولا عبيد يفهمان في الطب. كيف؟ إن الحكيم زيد هو طبيب السلطان. أرزاق. على كل حال علاجك بسيط جدا. كيف؟ حين تعودين الآن إلى دارك انتقي دجاجة سمينة واطبخيها وكليها. دجاجة؟ كيف يا طبيب؟ والحكيم منعني عن اللحوم، وها أنا أعيش على الطعام المسلوق منذ سنة. قلت لك إن علاجك في الدجاج، كلي دجاجة على قدر ما تشتهين، كل يوم كلي دجاجة وسترين النتيجة. أكلت الجارية الدجاجة فأحست بالقوة تدب في جسدها، وفي اليوم التالي طبخت دجاجة أخرى وأكلتها فأحست بالصحة والعافية، فأسرعت تخبر السلطان بأمر ذلك الطبيب الجديد الذي وصف لها الدواء الناجع الذي لم يصفه أطباؤه هو. وكان السر في ذلك أن الجارية نفسها حين قصدت حمزة كانت قد شفيت من مرضها، وكانت كل آثار الحمى قد زالت، لكن طول مرضها كان قد هد جسدها، فكانت تحس بالضعف العام. كان لابد أن أخبرك يا مولاي بأمر هذا الطبيب الجديد الذي صلح أمري على يديه، فاستعدت صحتي وقوتي. فهو نطاسي بارع إذن. وحبذا لو استخدمته للقصر يا مولاي السلطان. نعم الرأي والله يا جارية، نادي حكماءنا نبلغهم بأمر هذا الطبيب الجديد، ونرى كيف يمكن أن يضمه إلى مجموعة أطبائي ليكون واحدا من أطباء قصري. وكاد ينكشف أمره، فهم حين عرضوا أمر حمزة على كبير حكماء القصر حتى يضمه إلى مجموعة الأطباء، لم يرى بدا من أن يجري له اختبارا في الطب. سأله عن بعض المسائل الطبية العويصة، ولكنه لم يحر جوابا، بل ظل ساكتا لا ينطق. فما كان من كبير الحكماء إلا أن عرض الأمر على السلطان، وسأل السلطان حمزة عن سر سكوته وعدم إجابته، فقال حمزة: هذه المسائل التي يسألني فيها كبير الحكماء جوابها عويص لا يفهمه إلا الراسخون في العلم. عظيم، فهذا هو كبير الحكماء، قل له الإجابة وهو سيفهمها. أشك في هذا، وأخشى أن يستغلق عليه فهم كلامي، فالعلاج الذي أعرفه علاج جديد، أنا واثق أن كبير الحكماء لم يسمع به حتى الآن. وعلى كل حال يا مولاي السلطان، إن كنتم تريدون أن تختبروا مهارتي ونطاستي، فليست العبرة بالأسئلة والأجوبة، إنما العبرة بما تراه العين وتسمعه الأذن. ماذا تقصد؟ أليس في بلدكم هذه مارستان؟ بلى، مارستان به 100 مريض. هل من منهم من استعصى داؤه وطال علاجه، منهم 20 طال مكوثهم وطال مرضهم وعز شفاؤهم. أنا أداويهم في يوم واحد. ماذا تقول، في يوم واحد؟ بل ربما في ساعة واحدة. سبحان الله، تكون معجزة من المعجزات يا حمزة. حمزة الخي النطاسي، حمزة النطاسي يا مولاي السلطان. لو داويت هؤلاء المرضى كما تقول في يوم واحد يا حمزة يا حكيم، ستكون كبير حكمائي. أيها الوزير، نادي حكماء قصري كلهم يصحبوا حكيمنا النطاسي ليروا كيف يفعل المعجزة ويداوي من عز علاجهم. لا يا مولاي، لا أحب أن يكون معي أحد وأنا أداوي المرضى، وأرجو أن تصدر أمرك السلطاني بأن أدخل الماريستان وحدي. وصاحب الوزير حمزة إلى الماريستان، وعند الباب استدعى قيم الماريستان وأخبره بما أمر به السلطان، وترك الوزير حمزة وعاد إلى ديوانه. ودخل حمزة إلى الماريستان، يتقدمه القيم يرشده ويلبي ما يطلب. تفضل يا سيدي. إذن فأنت قيم الماريستان. نعم يا سيد الطبيب. يبدو أنك عاقل أريب. شكرا يا سيد الطبيب. فهل عندك في هذا الماريستان زيت؟ زيت؟ نعم زيت. أي زيت؟ زيت طعام مثلا. نعم، عندي جرار من الزيت يستخدمه الطباخ في طهي الطعام. حسن جدا. عندكم هنا قدور كبيرة؟ نعم، عندنا قدور المطبخ. القدر بسعة البئر. حسن جدا، أفرغوا في أكبر قدر عندكم جرتين من الزيت وأوقدوا تحتها. وفعل قيم الماريستان ما أمر به، ولما اشتد غليان الزيت في القدر أغلق حمزة باب المطبخ وأمر قيم المطبخ أن يدخل له المرضى واحدا واحدا. وكان كلما دخل مريض يقول له حمزة: ها أنت أيها الرجل معي وليس غيرنا أحد في هذا المكان، فاسمع ما أقوله لك جيدا، وليكن ما يحدث بيننا سر، لو أفشيته هلكت. السر في بئري يا سيد الطبيب. فأنا حين فحصت جسدك عرفت أن مرضك عضال، ولن يشفيك إلا أن تنزل إلى هذا القدر فتقعد في الزيت المغلي ساعة. نعم، أنا أقعد في الزيت المغلي؟ يا خبر! لا محيص يا رجل، لا محيص. محيص؟ أرجوك يا سيد الطبيب، أتوسل إليك، أعفني من هذا العلاج. يا رجل، لن أعفيك إلا إذا عرفت أنك شفيت. هيا هيا، انزل في الزيت المغلي وكن شجاعا ليزول ما بك من مرض. لا لا لا، لقد شفيت الآن تماما. لن يصدقك أحد إلا إذا خرجت لهم وقلت ذلك. أخرج وأقول للناس كلهم أني شفيت تماما. نعم، لأنك لو بقيت في الماريستان سيظنون أنك ما تزال مريضا. أقول كل ما تريدني أن أقول، دعني أخرج، فقط دعني أخرج ولا أقعد في هذا الزيت. وهكذا كلما دخل عليه مريض طلب منه أن يقعد في الزيت المغلي ليزول عنه المرض، فيفزع المريض ويدعي أنه شفي من مرضه فيتركه حمزة، ويخرج المريض جريا يأخذ حاجاته من قيم الماريستان، ويخرج جاريا من الماريستان حتى إذا رأى الناس صاح وهو يعدو: شفيت ببركة الحكيم الجميل.